إن عليه لحلاوة وإن لحلاوة وإن أعلاه لخفر وإن أعلاه لخفر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن لفرنس الهدى، دستور أكمل منير يشيق آيته نبع العيون جميعها. من قال يا فهو الغبي الأحمق، علم الطبيعة من الحيات والحيات من كتاب وفي أحد الآية من شرعات بيت المرأة فيه القضاء لحل كل قضية عن فيها أهل الأرض في أفاقه. فكذا عشنا مع القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا تبدأ بالنشر ولا تختلف آياته ولا تنتهي دلالاته، وزم إجابة المطالب فيه تأملا وتفكيرا، لازم هداية وتقصيرا، وكلما بدثت معينه فجر لها ينابيع الحكمة تقديرا. خلقنا تفضيلا.

والسلام صلى الله عليه وسلم. ما يشتع عليك ما مش اختاه. Thank you. اظن كانوا نبشة شفتها لا اظن تاني جواب بتاع مشفتها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الله أكبر نعم ماشي ماشي ومن الليل فتهجد به نافلة لك يا عيني يا عيني عسى يا منجي يا رب. ازيك يا ابو طاهر؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الحاجات دي يعني يا معلم. الله الله الله الله. كل نبي يعمل على شاكلته يا راجل. كل يعمل على